مرة حاجة في صوتك بتخوفني، صوتك مالو حسب انك جاي لآخر مرة تشوف، صوتك مالو أول مرة حاجة في صوتك بتخوفني، صوتك مالو حسب انك جاي لآخر مرة تشوفني، جاي تقولي خلاص هتبعني وصوتك خايف، عايز تهرب وتودعني ومانتش عارف، جاي تقولي خلاص هتبعني وصوتك خايف، عايز تهرب وتودعني ومانتش عارف، خليك خايف علشان خاطري، علشان خاطري خليك خايف، واوعى تقولها اوعى بكلمة ضيع من عمري بحال، صوتك ماله علشان خاطري، خليك خايف واوعى